أو للتمشية ولبسة العباء على كتفين. لا أرى في هذا بأسا ما دامت المرأة محتجبة عن الناس في داخل السيارة. عفى الله عنك. فلا بد منها في هذا. جزاك الله خير. طيب. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. نعم. إذا كان الواحد يشتغل في محل مواد بناء وجاء زبون وطالب حاجة ما هي عنده وراح اشتراها من مكان آخر من من من من, من محل آخر، هل علي شيء؟ لا يجوز أن يبيع ما لا يملك. كيف؟ لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. يعني ما ولكن يجوز؟ إذا جاءه الزبون يريد سلعة ليست عنده. أيوة. هل يقول له؟ أيوة. هذه السلعة ليست عندي. ولا جعني بعد يوم أو يومين. فإذا اشتراها أيوة. وحضر الزبون مرة أخرى أيوة. باعها عليه بعقد جديد غير الأول. يعني منا ما يجوز كذا. وأما أن يعقد عليها وهي ليست عنده فهذا لا يجوز. طيب. لما في ذلك من الغرر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيوة. لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. ايه. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معنا مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بسأل حضرتك سؤال. ها؟ حكم رفع البناء للقبور. القبور لا يبنى عليها. لا بناء نازل ولا مرتفع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وإنما يدفن الميت كما يدفن سائر الناس بدون بناء. أفهمت؟ طب بسأل حضرتك أه؟ إذا كان اللحد عمل اللحد للبيت بيخرج من الأرض ماء، طب كيف نبني؟ كيف يدفن الميت؟ يخرج من الأرض الماء. يخرج ماء من الأرض. أي نعم. هذه يجعل شيء يحفظ الماء. طب الأرض كلية حتى لا يتسرب. ولو عمقوا القبر كثيرا لابد أن يعمل أسباب تمنع تسرب الماء. طيب الأرض طينية فضيلة الشيخ، يعني عاوزين يعني شيء بحيث اللي احنا يعني نتبع الشرع في الدفن. يعني المن بارك الله فيك لابد أن يعمل أسباب تمنع تسرب الماء. طيب هنأتي بأسباب، هيكون دخل فيها النار. نعم. زي الطوب الأحمر. إيش؟ يعني إذا وضعنا تحت الميت أي طوب أحمر هيتسرب الماء برضو ويكون دخل النار. لابد أن يعمل سبب أو أن يغلف الميت بشيء يمنع وصول الماء إليه. جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ محمد أبغى أسأل سؤال لو تكرمت. نعم. بالنسبة رجل عمره تقريبا 25 سنة. أي نعم. ولا التزم وفي الصلاة وفي غيرها من العبادات لا بدل 25. فما أدري يا شيخ بالنسبة للعمر الذي مضى، ما أدري هل ما غير التوبة ما قضى ولا شيء؟ ليس عليه قضاء ما فات. ليس عليه قضاء ما فات. وعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح. وقد قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. جزاك الله خير. في سؤال آخر يا شيخ جزاك الله خير. طيب بالنسبة للطياب الكاشت الكولونيا وما الكولونيا الخفيفة هذه. نعم. هل يجوز الطيبها المسجد؟ هل إيش؟ هل يجوز أن يرشبها محل سجود المصلين؟ الأحسن ألا يفعل إذا كان فيها نسبة كبيرة من الكحول، لأن العلماء مختلفون في ذلك. أما إذا كانت النسبة قليلة فلا بأس. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. نعم. أهلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالله عليك أبغى أسأل فضيلة الشيخ محمد بن صالح.